صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أصدقاء أهلا بكم من جديد. برعاية جامعة القادسية وتحديدا كلية الفنون الجميلة أقيمت ندوة عن الأصولية الجديدة في المسرح، حاضر فيها المسرحي البحريني القدير الأستاذ الفنان خالد الرويعي، وكان لنا معه هذا اللقاء حول نظرية الأصولية الجديدة في المسرح. عنوان الأصولية الجديدة في المسرح: المجتمعات الخائفة تنتج الأصولية، فالاعتماد على الأصول والتقليد والالتزام بالأعراف المتفق عليها أبرز الملامح للتيارات الأصولية، فهي ليست صاحبة فكرة فقط، بل كيان مستقل بذاته له جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتأصلة، وهي بالغالب تيارات دينية مختلفة اعتادت على التمسك بالماضي ورفض كل جديد، حتى أصبحت هذه التيارات مجتمعات قائمة بذاتها لا تستطيع تكييف عقيدتها مع تغير الحياة، بحيث ملكوا الحق الفكري في مصادرة كل جديد، مما جعلهم مجتمعات نافذة في بيئاتهم. والأصولي هو المتمسك بالقواعد النصية فهما واستنباطا، ولذلك فهو يدور في حلقة مفرغة لأن الأصل يشده إليه. والمجتمعات الأصولية عادة ولإخفاقها في فهم ومحاكاة الحاضر تنتصر للماضي كعقيدة تعويضية، باعتبار أن في الأصول نجاة، وهي محاولة إيمانية غيبية لسد العجز عن قراءة وفهم المستقبل، وهي بالتالي عقيدة ماضوية عاجزة عن فهم الإنسان المعاصر ومتطلباته وتطور رغباته وأفكاره الجديدة. لكن ما علاقة هذا كله بالمسرح؟ عربيا وفي نزاع مستمر حول الريادة، يتجاوز المسرح العربي 100 عام، ولانعدام البحث الاستقصائي لدينا فإننا لا نملك وثيقة بحثية تقرأ لنا ملامح التطور والتأثر في المسرح العربي، لا نملك خارطة عمرية تصنف لنا أجيال المسرح ومدى تأثيرهم في محيطهم العربي، لا نملك قراءة للمجتمع المسرحي ومدى إسهامه في حركة الجيل المسرحي، لا نملك تبيانا لمواطن الكلاسيكية في المسرح العربي أو تمردها لاحقا على من سبقها، لا نملك مواطن المسرح الحديث أو الطليعي وكيف أثرت هذه الحركة أو تلك في مسار المسرح في البلد الفلاني، هذه القراءة نفتقدها حقيقة. لكن ما علاقة هذا كله بعنوان الورقة أيضا؟ وهل هناك حقا أصولية في المسرح؟ وقبل الدخول في تفاصيل ذلك، علي الآن أن أجيب عن علاقة الأصولية بالمسرح. طوال فترة عملي بالمسرح وحتى الآن ومشاركتي الكثيرة في المهرجانات والملتقيات الفنية والعلمية وتتلمذي على يد الكثيرين من خيرة أهل المسرح، كنت أحاول دائما قراءة المجتمع المسرحي، وهل هو حقا يشكل مجتمعا؟ كنت أحاول قراءته باعتباره تيارا مجتمعيا كحركة فكرية مؤثرة داخل المجتمع المسرحي أو المجتمعات الاعتبارية عفوا، وهل هو حقا كذلك؟ أم هو جماعة معزولة عن المجتمع تمارس دورها داخل خشبة المسرح بعيدا عن المآسي الكبرى في المجتمع؟ كيف يفكر المسرحيون؟ كيف ينظرون إلى مجتمعاتهم؟ وهل تعكس تجاربهم واقع هذه المجتمعات؟ هل بإمكانهم أن يقودوا مجتمعاتهم أم وظيفة المبدع بخلاف ذلك؟ وأعترف أنه كان من الصعب علي أن أشهد ذلك، لأن النظرة المجتمعية العربية للفنون بشكل عام يشوبها الكثير من اللغط، خصوصا في المجتمعات الطاهرة أو الأفلاطونية التي طرد منها المبدعون. إنها حقيقة راسخة في مجتمعاتنا العربية المتناقضة التي تخاف من الثقافة والفنون، ولصعوبة قياس أثر المجتمع المسرحي في مجتمعه التقليدي أثرت أن أحاول قراءة المجتمع المسرحي كحالة خاصة بعيدا عن مجتمعه الأم. إن السؤال العميق لماهية وجود المسرح هو فهمنا لطبيعة الحياة الآن ومغادرة الإنسان إنسانيته وتبدل مشاعره ورفقته للوحش الذي بداخله. فالعالم الافتراضي بات يسلبنا حسنا بالأشياء من حولنا، وباتت الوردة تصبح أجمل في الواتساب كونها عابرة للقارات، إذ أنها ليست وسيلة لتقليص المسافات، إنها وسيلة لإغراقنا في الاعتيادية وتبلد مشاعرنا. والمسرح كذلك، فعندما نفتقر الإنسان يصبح المسرح غير مجدي. ولذلك فإن وظيفة المسرح الآن هو إعادة الاعتبار إلى إنسانيتنا عبر تواصلنا الحر والمؤثر في آن. علينا الآن أن نعيد اللمسة الدافئة والقبلة الحانية بعيدا عن مغريات الاتصال بواسطة الفيديو. إنه لمن المثير حقا أننا لا نستطيع مخاطبة الإنسان الآن، وكأننا عندما نخاطبه إنما نخاطب الإنسان القديم الذي نعرفه. تغريه المفاجآت في المسرح ويعيش بإرادته في حالات الإيهام، ولكن أي إيهام بإمكان المسرح ممارسته أمام الواقع الافتراضي الذي يمحو الإنسان وما حوله؟ ما هي أسئلة المسرح الآن؟ وكيف باستطاعتنا إعادة جذور التواصل من جديد؟ هل ما زال المسرح مغريا؟ لماذا أصبح المسرح مغصوبا في تتبع مزاج الجمهور وذوقه بحجة مواكبة العصر؟ أما المسرحيون فهل ما زالوا معنيين بما يحدث في العالم، أم عزلوا أنفسهم وراقبوا التيار كيف سيأخذ منا إنسانيتنا؟ فعندما كانت نذر التماهي مع التكنولوجيا تصدح بمشاريعها، كان المسرحيون غارقون في تثبيت أعرافهم الأصولية، ولم يتخلوا عن فكرة أن العرض باستطاعته أن يذهب إلى كل مكان. لماذا بات المسرح الأصولي يخشى من عروض الأداء إلا من قلة قليلة اخترقت صالات الفنون؟ هل الفن التشكيلي كانت له الجرأة أكثر من المسرح في اقتحام المجالات الأخرى وتطويع الأفكار من جديد من أجل الخروج من النظرة التقليدية للفن التشكيلي القابع فقط في صالات العرض الفاخرة وأطر اللوحة والنحت والتماثيل؟ أليس الفن التركيبي حالة مسرحية؟ ومن واقع التجربة الآن سنسأل دائما عن الممكن والمتاح والمتخيل في المسرح، ففيه أنت دائما بحاجة إلى من يتبنى فكرتك الفنية، وأقصد هنا بالفكرة طبيعة العمل والنوعية في آن واحد. ثمة أشخاص محرضين في التجربة باستطاعتهم قراءة ما تراه دائما. العملية المسرحية ليست رهنا بالمرجعيات والأصول، ولكنها رهن بمجموعة تؤمن بما لديها دائما. المسرح هو خمسة أشخاص أو ربما أقل أو أكثر في تحقيق عملية مسرحية متقدة. عربيا انشغلنا بالمصطلح في أحيان كثيرة ولم ننشغل بالسؤال حوله وحول تحدياته وتحديات المسرح بشكل عام، حتى باتت العزلة شائكة أكثر. فانشغال المسرحيين بالتقليد وإن كان في شكله حداثيا أبعدنا عن المسرح الجديد. انشغلنا باشتراطات المهرجانات ورضا النقاد والجماهير، انشغلنا بالتعليقات على الفيسبوك حتى بتنا ذاتا استهلاكية. فمنذ أن سنت شبكة فيسبوك التفاعلية فكرة الإعجاب على ما يقوم به المرسل من قبل شبكة الأصدقاء أو الزوار، أصبح رمزا الآن باعتباره ثقافة للإعجاب والتقدير. ولكن هل سألنا أنفسنا لماذا نضع هذا الرمز؟ أم هي حالة الاستهلاك التي تجرنا لممارسة هذا السلوك لا إراديا؟ بطبيعة الحال وضمن منظومة الانغماس التي وقع فيها الكثير، لم تعد مسألة الإعجاب حالة نزيهة تنم عن الجمال أو الثقة أو الصدق كما هو الحال في عدد المتابعين. ذلك أن الحالة الاستهلاكية التي نمر بها هي الحالة العبثية المريضة التي دمرتنا بها وسائل التواصل حتى أعمتنا عن النظر بتمع أمام ما يحدث. فغدت هذه الوسائل مجرد مجالس إلكترونية تحاول أن ترضي فلان على حساب فلان. لكن الضغط على زر الإعجاب ليس بهذه السهولة، فهو الدرب الأصيل لإنتاج مصنع التفاهة. فليس بمقدورنا الآن أن نحكم لماذا هذه الصورة تنال كل هذا الإعجاب مقارنة بصورة أخرى. يرجع ذلك إلى سبب مهم، وهو ما أنتجته الأفكار الإلكترونية من حالة استهلاكية في سلوكنا. فلم يعد مهما بالنسبة لنا أن نسأل لماذا أضغط زر الإعجاب؟ إنه مصنع التفاهة الذي يقودنا لحتمية المجاملات حتى تتضخم الأنا بكثرة المعجبين، لا لشيء سوى لأننا لم ندرك المعنى الأصيل للذائقة. حتى غدا المحتوى العربي أمام خراب قادم، ولتدركوا حجم هذا الخراب راقبوا سلوك مدمني وسائل التواصل في حياتهم العادية، وستكتشفون التشوهات التي أحدثتها حالة الاستهلاك. إنها الأصولية في ثوبها الجديد. فلم يعد المجتمع المسرحي هو ذاته المجتمع المختلف على الدوام. الآن هناك تواطؤ ضمني في أحقية هذا العرض في الحياة من عدمه، وبات المجتمع المسرحي مجتمعا مهرجانيا بالدرجة الأولى. فلم تعد المهرجانات ملتقيات للحوار، بل أصبحت ملتقا لتأصيل العادات ونماذج التلقي. فنقد الفكر المسرحي لم يعد موجودا، إذ يجري الآن تثبيت الانطباع الصحفي باعتباره نقدا، ثم تتأصل هذه حتى تصبح عرفا. ومن هذه الحالات والنماذج يشكل المجتمع المسرحي الجديد أصوليته الجديدة باعتباره مجتمع الزومبي الذي يتآلف أفراده، بينما الجنس البشري يجب أن يكون فريسة ليصبح داخل القطيع. وفوق ذلك كله، منطق العزلة لم يعد ممكنا الآن. إنما يميز المسرح عن غيره من الفنون الإنسانية أنه قائم على دربة الحوار والإصغاء. فالعادة جرت أن تأتي مفردة الحوار كشرط إنساني لأصول التعايش بين الناس، ولكن الحوار بمعناه الحقيقي يؤصل لمفهوم تبادل الخبرات أيضا، إذ أنني لا أفهم حقيقة معنى الحوار إذا كان البعض ذاهبا إليه غير مستعد له في الأصل، كما في المجتمع الأصولي الجديد مسرحيا. فالحوار وهو بخلاف فن الممكن لدى الساسة يقتضي أدوات جديدة لمراحل مختلفة ومستقبلية. وعادة ما يلجأ الناس إلى الحوار من أجل صياغة هيئة المستقبل، إذ لا يمكن تفادي الماضي من دون اقتراح مستقبل نعرف من خلاله إلى أين نتجه. لكن لا يمكن أن يكون لهذا الحوار جدوى من دون أن نخضع لبراءة الحوار، وهو مطلب ضروري لأي حديث كان. فالحوار أيا كانت صفته وملامحه فهو يعني أن جسورا قابلة لأن تمتد حتى تصل بالآخر أو تتصل به. وعليه فإن ملامح الحوار الجاد يعني بالدرجة الأولى أن تصغي وقلبك مطمئن بالإيمان. مسرحيا ستكون التجربة والإصغاء شرطان لاكتشاف مساحة الممكن في الحوار، وأن تصغي يعني أن هناك مساحة مشتركة تريد بها أن تلتقي بالآخر، لا أن تلقنه ثوابت النمط كأحدى ركائز المجتمع الأصولي. ولهذا فإن أي تجربة مسرحية لا تقوم إلا على مبدأ الإصغاء وليس على مبدأ الأغلبية المطلقة التي لا تسمع إلا نفسها، ففي هذا المبدأ انحسار للوعي وانكفاء على الذات حد التضخم. المسرح أكثر براحا من تجذير الحالة الأصولية، التجربة والمشاركة وتبادل الخبرات، هذا هو المسرح، إذ ليس هناك غلبة لأحد في المسرح، وهنا تكمن التجربة الأمثل للمسرح. وهو أي المسرح هو أول من وضع تلك الاشتراطات العفوية منذ البروفة الأولى أو الطاولة التي يتساوى فيها الجميع، وتخرج الأفكار الحبيسة على الطاولة من دون اشتراطات أو محرمات. وإذا اعتبرنا المسرح كمساحة للحوار فهذا يعني أولا الإعلاء من شأن الإنسان الذي بات سلعة اقتصادية وسياسية ورقما في وسائل التواصل الاجتماعي. ومع كل هذا العصف الذي يحدث في المجتمع المسرحي تبقى الأصولية المتجددة هي الخوف الدائم، حتى أصبحت العروض متشابهة لأنها ترضي المجتمع الأصولي، وأي خروج عن هذا المجتمع هو الطرد من الجنة. نمطية النصوص، نمطية الأداء، نمطية الإخراج، نمطية السينوغرافيا، نمطية وحدة العرض، كلها نماذج تم وضعها على الرف في محاولة لاستعراض قيم المجتمع الأصولي. ثم بادر هذا المجتمع في إقامة المهرجانات لعرض قيمه وثوابته. أعتقد أن تغول هذا المجتمع يجيب عن السؤال المهرجاني الدائم: أين المسرح؟ أين العروض التي تشكل مصدر إلهام لصناعه ومشاهديه؟ الجواب: المسرح ليس في المهرجانات، ابحثوا عنها خارجا، والنقد ليس في نشرات المهرجانات، ابحثوا عنه خارجا. والأصولية الجديدة في المسرح ليست ثابتة، إنها كالحرباء تتلون لكنها في النهاية تبقى حرباء. شكرا جزيلا. دنيا المسرح. وهذه وقفة مسرحية كوميدية من تأليف جمال عبد المقصود والإخراج لمجدي مجاهد، مسرحية عالم كورة كورة كورة، قدمتها فرقة المسرح الكوميدي بالقاهرة على مسرحها بطولة سامح السريتي ونادية فهمي. خديجة! خديجة! ايه احنا فين؟ خديجة! بتنزل كده ليه؟ بندهلك عشان اقولك كله تمام اهو، وصلتلك البيت اخر حلاوة، اظن البيت دلوقتي جاهز وتمام التمام لاستقبال كامل خطيب بنتك. تسلم ايديك. واشتريتلك حمار. حمار؟ اشتريتلك يا اختي. يا حماري يا اختي، يا حماري يا حمار يا ابن الحمار. يا سلام، بتفكرني بشبابي. شبابك. يا سلام يا حماري. لا لا لا لا، عارفة يا خديجة، الحمار ده هيدي للقعدة لمسة حنان ورقة وشاعرية. الحمار ده في وسط المحل كله، أول ما شفته شدني، جذبني إليه. يا سلام. والله افتكرت فجأة إن خطيب بنتك جاي يزورنا النهاردة، قلت أجيبه، أصل اتنين يشبهوا بعض. يا حمار برضه ما لقيتش غير حمار يا مرعي. برضه اسمه حمار يا مرعي. الحمار ده. لا مش هتقول لك إيه؟ إيه؟ الأكل جاهز؟ لما يجوا البنات ويوصل خطيب بنتك هغرف على طول. طب بقول إيه؟ إيه؟ ما تفوتي حتة لحمة كده يا ماما هوام كده. حتة إيه يا راجل؟ إيه؟ ده كل اللي فاضل تلات حتت. تلات حتت؟ استنى لما يجي خطيب بنتك وياكل ويفيد منه. ما بيفيدش منه. صوتك. ما بيفيدش منه. وطي صوتك. والله العظيم ما بيفيد منه حاجه. بيفيد منه ده بياكل زي ما يكون قايم من مجاعه افريقيا. بياكل باستحقاق على النعمه. الصوت اللي هو بيعمله وهو بياكل خلى الجيران يشتكوا، بيقولوا مش عارفين نساك. ايوه في حد يبقى عندك حق يا مرح، عندك حق. ده حرانة يا اخوي، حرانة كل يوم عشاء، كل يوم عشاء احدق الاكل يقول لي الله ينور عليكي ويظلم، ما حطش ملح خالص يقول لي تسلم ايديك ويظلم. ده بياكل اكل يا مرعي ولا بيبان عليه؟ لا بيبان عليه حبيبتي. فاكرة يا خديجة يوم ما جاي يخطب بنتك كان كده اهو عصايا وفيها قميص ومن تحتها مبطلون. والله دلوقتي بسم الله ما شاء الله ملا القميص وبلا المبطلون، ده نظره ضعف من كتر الاكل، شعره ناعم من كتر الاكل. ايوه يا اخويا مش كده انا قابل. ده مش نسب يا مرعي يا اخويا، ده خراب بيوت يا ابويا. مش مهم يا خديجه استحملي، هو في حد بيتجوز اللي من دول؟ الله رايك. ثم حاجه بسيطه، كلها حاجه بسيطه ونجوز البنتين واتجوز انا بقى. يعني لا يعني نفضل بعض يا ام شاميه. ما هو ده اللي مصبرني يا مرعي. فاكر ايه؟ فاكر ايام زمان. ايام زمان يوم ما جيت خطبتني يا مرعي كان يوم منيل بنيله، قصدي كان يوم اسود كمان. ايوه ما تفكري يا خديجه. لا مش فاكر. مش فاكر يوم ابوكي جري ورايا بغطا الحله؟ والله لا، ابوك لو كان حصلني بغطا الحله كان خلص عليا. خلاص انما الحمد لله ربنا ستر قبل ما حصلني باربع خطوات جاله لي عظام. ابوك كان ماسك غطا الحله وعمال يجري كده كده وفجاه عمل كده. طيب ابوك كان نظره ضعيف ما بيشوفش خالص، انما كان يجي لحد عندي وشوفني في الضلمه الكحل توريش مركب اشعه ليزر. بس ايام كانت حلوه، ايام الخطوبه ايام جميله. ايام حلوه مفيش احلى من ايام الخطوبه. يا سلام يا مرعي على ايام الخطوبه. يا سلام كانت ايام حلوه، الذكريات صدى السنين الحلوه يا خديجه. نفسي ارتاح بقى يا مرعي. ربنا يريحك من الدنيا وبلاويها. ونقعد في حته بعيد لوحدينا ونسمع موسيقى. يا سلام إيه؟ فكرتيني إيه؟ انا موسيقى حسب الله تشدني قوي يا خديجه. يا سلام بتاع حسب الله لما يضرب الحلتين دول في بعض ويعمل تش. كده اول ما اسمع مزيكه حسب الله عليها الدم على طول حبيبي، الدم هتفر من عيني. وربي عصافير كناريا يا مرعي. يا اختي الرب فراخ جمعيه. ايه ده؟ ايه ده يا مرعي؟ ده بينه زلزال. بينه زلزال. افتحوا يا حرش. ايه ده؟ زلزال بيشتم. ايوه هم نعرفهم. يعني اخلي عليها وتيره. استر يا رب. دول جايين على هنا. جايين على هنا؟ استنى يا رب. ما تسيبنيش. ما تسيبنيش يا مرعي. لا ده ما تسيبنيش. لا ده انا عايز، ده انا سيب ابويا. طب تعالى هنا يا عيل. انت ما تعرفني. تعالى يا عيل. تعالى هنا. عايز ايه مني؟ انت عملت حاجه؟ عملت حاجه ايه؟ عملت حد يا مرعي؟ انا بقتل حد يا خديجه؟ امال ايه؟ انا بقتل حد يا ناس؟ ده انا البرغوت اللي انا قفشته اول امبارح صعب عليا اقتله ورجعته قفايا تاني. يكونش عليك طار وهربان. طار ايه يا خديجه؟ اهلك. اهلي مين؟ يكون قتلوا حد من عيلة تانية. اهلي مين؟ ده انا صايع ماليش اهل خالص. انت تسمع عن اهلي ليا؟ انا اسمع عن اهلي. الموت يا تارك الصلاة. تقولك ايه؟ بقولك ايه؟ اسمع معايا. ايه؟ كنت فين امبارح وعملت ايه بالليل؟ بالليل؟ ايوه انا كنت يا اخويا بقشر بطاطس. ايه؟ ايه؟ هي البطاطس ممنوعة ولا حاجة؟ لا هي مش ممنوعة ولا حاجة. ما بس جايز. ايه؟ جايز غيروا قانون الخضار ودخلوها في الممنوعات. يا لهوي يا لهوي. مين قال لك تشربي بطاطس؟ شفت احنا بسألك. البار هيتكسر. البار هيتكسر. ده حرب الخليج. يا لهوي. قولوا على روحكم يا رحمن يا رحيم. قولوا على روحكم يا رحمن يا رحيم. شاهد على روحك. شاهد. لا اله الا الله. يا بي انا خدام. انا ابراهيم يوسف المعدل. ما عندناش الله. الشهير ببزازه. بزازه. وانا شعدون. وانا مرموش. ما شاء الله. ايه الاسم الحلوه دي يا جدعان؟ ايه بيه؟ ايه بيه؟ انت مش شايف ان التفاهم احسن يا بيه؟ نكسر لكم عرش البيت وبعد كده نتفاهم. ليه؟ ليه؟ علشان التفاهم يبقى على اساس. ايوه علشان التفاهم يبقى على اساس. لما انتوا هتكسروا الاساس اهو سيبوا الشر وسلموا لنا. هو مين يا بيه؟ كابتن احمد. ما عندناش كباتن يا اخويا، انتوا دخلتوا بيت غلط. غلط كذابين يا صوت يا غشاشين يا نور. احمد اهو كابتن احمد اهو. معقوله؟ بنس بنس بنس بنس كابتن احمد اهو. بنس هو ده كابتن احمد. بنس ده كابتن احمد. بنس ايوه. انا شوف انت عملت ايه؟ انت عملت ايه بعد دوت؟ انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ بتقول ايه؟ انا هو ما عملش حاجه. ثانيه واحده بس. قول ايه يا بينا؟ عرفنا بيقول ما عملش حاجة. ما هو انا هو بقول انا عارف. نعرف ايه الموضوع الاول؟ لا يا كابتن بزار. اول ايه ولا عيب ايه؟ انا شرف اتمرمط في الارض، شرف اتمرمط في الطين، شرف اتمرمط في الواحد والطين. عملت ايه؟ ده بقول شرف يخرب بيتك، عملت ايه؟ ما عملتش حاجة. معقول احمد؟ ايوه احمد. انا هتبلع ليه يعني ولا هتبلع ليه يعني؟ ولا يعني يعني يعني يكون هيتبلع عليك. ايوه عامل ماشي يعني ايه؟ ده كابتن لطيف نفسه ما قدرش يعملها. لو انت رقصتني يا اهل وسهل بس، لو الست هانم رقصتنا على العين ورقص بس، انما احمد انا اخلي عليها وطيها. وطيها قطط حبيبي قطط. هقطط عفش البيت كله اهو. لا مؤاخذه بقى يا ممكن ناخد عليه تعهد ما اتعرضش الكابتن بصاصه تاني. شكلها بيبقى وحش قوي في الحته. حاضر يا بيه. ايوه عيل لسه ما طلعش من البيت. ايوه يا بيه. يرقصنا على واسع ويطلعنا على الرصيف. معقوله يرقصوا على واسع ويوديه على الرصيف؟ ما احسن يا بيه. تعرف ياض الرصيف؟ ما احسن لما تلعبوا على الرصيف علشان العربيات ما تخبطكوش. عربيات ايه يا حجه؟ عربيات ايه يا حجه؟ الأوراق يا مؤاخذة بتعمل جو زي الجو اللي بيعمله كابتن لطيف في المطوشة. لا اه ازاي؟ وبعدين انا الحقيقة ما كنتش عاوز اشترك. ليه؟ لكن يصحي برضه الكابتن احمد انتهز وقصت ان خالتي ماتت ويجيب اجوان. بيجيب اجوان في خالتك؟ لا خالتي اعتزلت يا انك. الف مبروك الف مبروك. يعلمك بقى سعادة البيت. نعم يا بيه. كابتن سعدون دي هو ابو لمعة احسن ناس يترموا في الجون ويخش فيهم اجوان. امال ايه؟ ده بيلعبوا اجوان؟ امال ايه؟ ازاي؟ هدومه كلهم بتغسل له هدومه. يا سلام. ايوه انا ضعفه برضه. بتطلبني في المنتخب يا ممكن. بس انا الحقيقه مش راضي. ومش راضي ليه يا اخويا؟ مستوايا كنت مش عاجبني. اه وبعدين يعني هقفل على شوبير ولا على ثابت؟ لا طبعا لا طبعا. طب قول يا سعاده البيت. شوف يا بيه شوف يا بيه انا اوعدك يا سعاده البيت. أيوة. اوعدك ان الكابتن احمد ما يقطعش كابتن بزازه تاني ابدا. بس يا ولد بس يا ولد. لكم ارق تحيه مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.